أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من المؤلف رحمه الله ينقل عن من كتاب التوحيد للإمام البخاري في جامع الصحيح، هذه أبواب نقلها وأحيانا يتصرف بحذف بعض الأشياء ويدرج بعض الأبواب. حديث التراجل البخاري رحمه الله قال وقال يعني الإمام البخاري: باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والبلاء. في البخاري: وذكر الله بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاء. ومقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه صفة من صفاته، وأنه ليس بمخلوق كما يقوله المعتزلة وغيرهم. وقال البخاري: باب ذكر الله بالأمر. الأمر لا عمر كلام، الأمر لا عمر كلام، أحد أنواع الكلام. الكلام يكون أمرا ويكون خبرا. وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاء. ثم قال لقول الله تعالى: فاذكروا لي أذكركم. فاذكروا أذكركم، هذا أمر، هذا أمر، والأمر كلام، والكلام صفة الله، كلام الله صفته ليس بمخلوق، ومن قال مخلوق قد كفر. وقال: واتلوا عليهم نبأ ابن آدم، واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. اتلوا، هذا أمر، والأمر كلام، والكلام صفة من صفات الله. وقال أبو جاهد في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. قال فأجره، هذا أمر، أمر من الله، هو كلام، هو منزل غير مخلوق. فسر قال: إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله، وحتى يبلغ مأمنة حيث جاء. يعني الكافر إذا طلب الاستجارة يجاب، يؤمن، يعني يؤمن حتى يسمع كلام الله فيبلغ مأمنة ولا يؤذى. ولهذا قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني أمنه حتى يسمع كلام الله، شرطه حتى يسمع كلام الله. أمر فأجره، هذا أمر، والأمر كلام الله. وقول حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما خلق الله، دل على أن كلام الله صفة من صفاته. والنبأ العظيم القرآن، فعمل به في البخاري: والنبأ العظيم القرآن وصوابا حقا في الدنيا وعمل به. النبأ العظيم القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق. وقصد المؤلف رحمه الله، قصد البخاري إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الأمر نوع من الكلام، وإثبات أن القرآن كلام الله، وأن صفة من صفاته وليس بمخلوق كما يقوله أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا من الدعاء والبلاء، فالله تعالى يدعو عباده إلى أن يؤمنوا به سبحانه وتعالى. فسر عكرمة الإيمان إثبات توحيد الربوبية، والشرك الشرك في العبادة. قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقول الله، فذلك إيمانهم، إيمانهم الإيمان بتوحيد الربوبية. والشرك وهم يعبدون غيره، فلا ينفع الإيمان بتوحيد الربوبية مع الشرك في العبادة. سماه إيمانا لأنهم نوع من التوحيد، لكنه لا يكفي، حتى لا يكفي الإنسان فيه حتى يوحد الله في العباد. قال: وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم، وفي بعض النسخ الصحيحة وأكتسابهم، لقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله الخالق خالق كل شيء، ويشمل ذلك أفعال العباد، في الرد على القدرية لا يقولون العباد خالقون لأفعالهم. وخلق كل شيء من الذوات والصفات والأفعال، الله خالق كل شيء، في الرد على قدرية الذين يقولون العباد هم الخالقون لأفعالهم. قال: الله خالق كل شيء، وكل من صيغ العموم تشمل الذوات والصفات. وقال مجاهد: ما ننزل ملائكة إلا بحق بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني المبلغين المؤدين من الرسالة من الرسل، يسألهم: وإنا له لحافظون عندنا. يعني هذا هو البلاء، ترجمه في البخاري: وذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والرسالة والبلاغ. هذا من البلاغ، العباد يبلغون كلام الله، الرسل يبلغون كلام الله، يصل الصدق على صوتهم المبلغين مؤدين، والمبلغ إنما يؤدي كلام غيره، فهم يبلغون كلام الله، فالكلام كلام الله، والمبلغ إنما يبلغه بصوت نفسه. إنا نحن الذكر وإنا له لحافظون، الذكر هو كلام الله وإنا لحافظون عندنا. نعم. وقال باب قوله وما كنتم تستترون الآية. وروى عن عبد الله قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحوم بطونهم. كثيرة شحوم ولا شحم؟ كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون الآية. نعم، هذا الترجمة باب قوله تعالى وما كنتم تستترون، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. المقصود من هذه الترجمة إثبات أفعال العباد، وأن العباد أفعالهم تنسب إليهم لأنهم الذي كسبوها وبشروها، وإن كان الله تعالى خلقها وخلقهم وخلق أعمالها، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى والله خلقكم وما تعملون وما كنتم تستترون أي شعر، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فأضاف العمل إليهم، فدل على أن الأعمال تضاف إلى العباد لأن كسبوها وبشروها، والله فهو من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، ومن العباد فعلا وكسرا ومباشرة. في الرد على الجبرية الذين يقولون العباد غير فاعل وأن الأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي وهو الصائم، هذا من أبطل الباطل. الجبرية يقولون العبد العباد لا يفعلون، ليس لهم فعل وليس لهم مباشرة وليس لهم اختيار، بل أفعالهم اضطرارية كحركة المرتعش وحركة الريشة في الهواء، هذا باطل. فالله تعالى أضاف الأفعال إليه، وما كنت سمعكم ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون. ثم ذكر حديث عبد الله مثلا قال اجتمع عند الثقفيان وقرشي أو قرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم يعني أحد الثلاثة أثرون أن الله يسمع ما نقول، الشيخ قد يسمع ما نقول، أضاف القول إليهم، فقال قولهم في الرد على الجبرية الذي يقول أن الأفعال أفعال الله. يقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، الشيخ يسمع إن جهرنا، أضاف الجهر إليهم والإخفين. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله هذه الآية وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والشاهد إضافة الأفعال للعباد، وأن العباد لهم أفعال، لهم أفعال اختيارية يثابون عليها ويعاقبون عليها، وإن كان الله خلقها وأوجدها، خلافا للقدرية القائلين بأن أفعالهم أفعال العباد مخلوقة لهم، بخلاف للجبرية الذي يقولون العباد لا أفعال لهم وأنهم مجبورون. نعم. وقال باب قول الله كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وعن ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. نعم، وهذا الترجمة البخاري يبين فيها إثبات الكلام الله عز وجل، وأن الله يتكلم، وأن أفراد الكلام حادثة، وإن كان نوع الكلام قديم، نوع الكلام قديم صفة الكلام، ولكن أفراده حادثة. ولهذا قال يقول أهل السنة والجماعة إن كلام الله وصفة صفات قديم النوع حادث الأحاد، نوع الكلام قديم لم يزل له متكلمة في الأزل، ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، كل يوم هو في شأن، يعز ويذل ويشقي ويسعد ويأمر وينهى ويغني ويفقر. قالوا ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، فقال محدث، فهو أصف ما يأتي من ذكر هذا هو كلام الله من ربهم محدث، فوصفه بأنه محدث لأن الله تكلم به. وقوله لعل الله يحدث من أمره بعد ذلك أمرا. قال المؤلف رحمه الله قال البخاري: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. كلام الله أفراده حادثة لكن لا يشبه حدث المخلوقين، ليس مثل كلام المخلوق. كلام المخلوقين محدث مخلوق، وأما كلام الله محدث يعني تكلم به، وإن كان نوعه قديما لكن الله يتكلم متى شاء، يكلم جبريل متى شاء، يكلم المؤمنين يوم القيامة، يكلم الأنبياء، يكلم موسى، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وهذا الكلام الذي يتكلم حادث لكن حدث لا يشبه حدث المخلوقين. واستدل البخاري بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، يوصف بالسمع والبصر والكلام والقدرة والعلم والعلو والاستواء والغضب والرضا والسخط والعظمة والكبرياء، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. كذلك كلام الله محدث لكنه لا يشبه حدث المخلوقين لقول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استدل ايضا بحديث ابن مسعود قال المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحدث من امره ما يشاء، وان مما احدث لا تكلم في الصلاه. هذا ذكره البخاري معلقا ووصله احمد وابو داود والنسائي. قوله: ان الله يحدث من امره ما يشاء، وان مما احدث الا تكلم في الصلاه، فاثبت انك حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين. وعن ابن مسعود وعن ابن عباس: كيف تسالون اهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرأونه محضا لم يشبه، محضا خالص، المحض الخالص محض خالص، يعني والشهد قول عندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله، لأنه آخر الكتب تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل، فهو أقرب الكتب عهدا بالله، تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبرائيل، وهذا حدث، ولكنه حدث لا يشبه حدث المخلوقين. وإن كان والله سبحانه وتعالى الذي يتكلم في الأزل متى شاء وكيف شاء. فأفراد الكلام حادثة ونوع الكلام قديم، وحدث الله لا يشبه حدث المخلوقين. ولهذا قال: أقرب الكتب عهدا بالله القرآن، لأنه آخر الكتب نزولا، تقرأونها محضا يعني خالصا صافيا لم يشبه، ليس في تحريف ولا تبديل. نعم. وقال: باب قول الله لا تحرك به لسانك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله: أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك. قال: كان النبي عليه السلام يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل قرأ النبي صلى الله إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. صحيح عنه. فكان رسول الله إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. كما أقرأه يعني جبريل. كما أقرأه. فهذه الترجمة البخاري قال: باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، يبين أن العبد له أفعال، وأن العبد حينما يقرأ القرآن يقرأه بفعله بصوته وحركة لسانه، وهذا فعل العبد، والمقروه هو كلام الله. وكما قال بعض السلف: القول قول الباري، القراءة قراءة القارئ، المتلو التلاوة تلاوة القارئ، والقول قول الباري، الكلام كلام الله. والعبد يقرأه بفعله. ولهذا أراد المؤلف رحمه الله أن يثبت أن يضيف أفعال العباد إليه. قال لا تحرك به لسانه، هذا فعل العبد، لا تحرك به لسانك إلا تعجل به. ثم قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي، فعله أنه يعالج شدة، يحرك شفتيه، يخاف ينساه في الأول. ثم وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذا حد قدسي، قال أنا مع عبدي، يعني هذه معي خاصة مع عبدي بالعون والنصر والتأييد، ما ذكرني حركت بي شفتاه. والشاهد قوله تحركت بي شفتاه، فأضاف الفعل إلى العبد. والمعية كما سبق معية عامة مع الخلق كلهم باطلاعه وإحاطته وعلمه ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين بعونه ونصره وتأييده. أنا مع عبدي ما ذكرني فأضاف الذكر إليه، وتحركت بي شفتاه فأضاف الفعل إليه، فدل على قال أفعال العباد يفعلونها باختيارهم. ثم ذكر حديث موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول لك لا تحدث بلسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من الخنزير شدة ويحرك، وكان يحرك شفتين خوفا من نسيانه. إذا قرأ جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج شدة حرك شفتين حتى خشيت أن ينساه، فالله تعالى حفظه له. قال فقال ابن عباس أنا أحركه بالك كما كان رسول الله يحركهما، يقول لسعيد بن جبير. فقال سعيد لموسى بن عائشة أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فالشاهد أن تحريك النبي شفتيه وتحريك ابن عباس أفعالهم، هذه أفعالهم، والمقروه كلام الله، فأفعالهم مضافة إليهم. فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. الله تعالى ضمنه له بأنه ما ينسى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بعد ذلك ما يحرك شفتيه، يستمع. فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه، لأن الله ضمن له جاء أن يجمعه في صدره. نعم. وقال باب قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إلى قوله الخبير، وعن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. وعن عائشة قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. وروى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال وزاد غيره يجهر به. نعم. وهذه الترجمة وهي قول ترجمة البخاري، وقال باب قوله تعالى وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قصد منها البخاري رحمه الله إضافة أفعال العباد إليه، وأن أفعال العباد تضاف إليه. الإسرار والجهر هذا فعل العبد، فعل العبد يسر بالقراءة ويسر، هذا فعله في الرد على من الجبرية القائلين بأن الأفعال أفعال الله وأن العبد لا فعل له. الله تعالى أضاف الأفعال إليه، قال أسروا أنتم قولكم أضاف إليه أو اجهروا به. ثم ذكر حديث ابن عباس يقول تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذه الآية نازلت في الصلاة، وقيل نزلت في الدعاء. قال نزلت ورسول الله صلى الله مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه هذا قبل الهجرة مختفي رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله من جاء به، فقال الله بنبيه لا تجهر بصلاتك، لا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك في الصلاة، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها على أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. وسط والشاهد إضافة الأفعال للعباد، ولا تجهر بصلاتك أضاف الصلاة إليه يعني بقراءتك، ولا تخافت بها، فالجهر والإخفاء فعل العبد. وعن عائشة أنها نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء، والدعاء فعل العبد، فدل على أن الأفعال مضافة إلى العباد، فدل على بطلان قول الجبرية الذي يقولون إن الأفعال أفعال الله وأن العبد لا فعل له. وروي عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران، يتغنى يعني يحسن صوته. قال وزاد غيره يجهر به، والشاهد انه اضاف افعال العباد اليه، ليس منا من لم يتغنى بالقران هذا فعل العبد، وقال يجهر به اضافه للعبد. فدل على ان خالف العباد، وذلك لان الجبرية يرون ان العباد لا فعل لهم، كما ان القدرية يرون ان العباد خالقون لافعالهم استقلالا من دون الله، وكل من المذهبين باطل. والصواب ما عليها السنة والجماعة هو العمل بالنصوص من الجريمة، وهو ان العباد لهم افعال يباشرونها ويكسبونها، وان كان الله خلقه وخلق افعاله كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فهي من الله خلقا وايجادا وتقديرا، ومن العبد فعلا وكسبا وتسببا ومباشرة. نعم. وقال باب قول النبي عليه السلام رجل آتاه الله القرآن، روى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل والنهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وذكره. وقال هذا الباب وقال في هذا الباب البخاري، فبين النبي عليه السلام أن قيامه بالكتاب هو فعله. وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وروى أيضا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر في الخبر يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. نعم. وهذه الترجمة كالترجمة السابقة، أراد البخاري رحمه الله أن يبين الأدلة التي تدل على إضافة الأفعال للعباد، وأن العباد لهم أفعال اختيارية يفعلونها تضاف إليهم باختيارهم، ويكسبونها فيثابون على الطاعات ويعاقبون على المعاصي. وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن، ثم روى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين. سبق أن معنى التحاسد هنا الغبطة، الغبطة الحسد نوعان، حسد مذموم وهو يتمنى أن يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه المسلم، هذا حرام، وهذا يأكل حسد ثم تأكل نار الحطب. وثاني حسد غبطة وهو أن تتمنى أن يكون لك من النعمة مثل ما لأخيك من غير أن تنتقل عنه، هذا جائز، هذا هو المقصود. لا تحاسد على غبطة إلا في اثنتين، يعني في خصلتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. والشاهد من الحديث أن أضاف الأفعال إلى العبد، فهو يتلوه هذا فعل العبد، والثاني فهو يقول لو أني أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل، أضاف الفعل إليه فعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه، ينفقه هذا فعل العبد، وسيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما عملت مثل ما عمل، فاضف الأعمال إلى العبد، فدل على العباد لهم أفعال اختيارية يثابون عليها وعاقبون عليها. في حديث أبي هريرة الذي بعده قال وقال في هذا الباب البخاري، انظر كلام البخاري استدلاله في الحديث، قال هذا كلام البخاري، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قيامه بالكتاب هو فعله، رجل يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ما هو قيامه؟ فعله، فعل العبد. رأيت استدلال البخاري، استدلال البخاري وجه الدلالة، قال البخاري فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قيامه بالكتاب هو فعله، فعله هو فعله يثاب عليه، يثاب عليه الذي يقوم بالكتاب يعني يعمل به، يعمل به يسله آناء الليل والنار ويعمل به، هذا فعله. ثم استدل بالآية، ومن آية في خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أضاف قول واختلاف ألسنتكم، اختلاف ألسنتكم والكلام، ألسنتكم اللغات، أضاف الألسنة إليهم أقوالهم، فدل على أنهم لهم أفعال مختلفة. وقال وافعلوا الخير لعلكم تفعلوا، لعلكم تفلحون، قال افعلوا افعلوا، أضاف الفعل إليهم، قال لعلكم تفلحون، هذا الثواب يثابون على أفعالهم. هذا في الرد على الجبرية الذين يقول العبد لا فعل له وأنه مجبور. كذلك حديث علي بن عبد الله بن المديني قال أنبأنا سفيان هو الثوري قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، الشاهد يقوم به أضافه إلى العبد أنا الليل وعلى النهار. واجب أعطاه الله ماله فهو ينفقه. الشاهد أنه أضاف الإنفاق إليه. قال سمعت سفيان يقول علي بن المدينة سمعت سفيان مرارا السابعية لم أره لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديث. نعم. فصل. وهذا القول راجح إلى المسألة الكدرة وهي مسألة اللفظ ويقدره القائل بأن ويقدره القائل بها بأنها إذا كانت فعلا لنا أو كسبا فلا بد أن تكون موجودة بعد موجدها لأن كسب الإنسان لا يتقدمه. ونحن نجيب على هذا بأن كسبنا في ذلك قصدنا إلى تلاوته وذلك لا يتقدمنا كما أن الإنسان يثاب بقصده صلاة النافلة بالطهارة ويأثم باعتقاده أداءها بالحدث من غير طهارة وإن لم يفعل ذلك فذلك المراد بالحديث لا حسد إلا في اثنتين في من نوى وقصد أن يفعل ما فعل غيره في القرآن من القيام به آناء الليل والنهار. وأما الآية فيقدرها القائل بمسألة اللفظ المراد بقوله واختلاف ألسنتكم أي أصواتكم فهي مختلفة. ونجيب على ذلك أن المراد به اللغات والقرآن ليس بلغات بل يقرأه الناس كلهم بلغة واحدة يدل عليه قوله تعالى وألوانكم فدل على أن المراد به اللغات. نعم. مؤلف هذا الفصل يقول هذا الكلام الذي سبق راجع إلى مسألة الكدرة فسرها وهي مسألة اللفظ يعني مسألة اللفظ لفظ القرآن هل لفظ القرآن مخلوق أو مخلوق ويقرره القائل بها بأن يعني بأن اللفظ مخلوق بأنها إذا كانت فعلا لنا وكسبا فلا بد أن تكون موجودة بعد موجودها لأن كسب الإنسان لا يتقدم. وسبق الآن في التراجم اللي سمعتم من خير رحمه الله في تراجم متعددة أنه يبين أن الفعل فعل العبد وأن القراءة حينما يقرأ القرآن إنما يقرأه بصوت نفسه وهذا فعله وكسبه يثاب عليه وأن المقروء هو كلام الله لا إشكال فيه. البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالله فالكلام كلام الله والقارئ قرأه بصوته وبألفاظه. المؤلف ابن بنا الآن في هذا الفصل يقول هذا القول الذي سبق مع أن التراجم واضحة كما رأيته راجع إلى المسألة الكدرة كدرة سمى مسألة كدرة لأن الكلام الطويل فيها مسألة اللفظ وهي مسألة اللفظ ويقرر القائل بها يعني القائل بأن أفعال العباد بأن أفعال العباد وقراءتهم تنسب إليهم يقول بأنها إذا كانت فعلا لنا وكسبا فلا بد أن تكون موجودة بعد موجودها تكون موجودة بعد موجودها والله لأن كسب الإنسان لا يتقدم يعني إذا قرأ الإنسان كلام الله فيكون حينئذ أوجد الفعل والكسب لأن الله خلقه بعد تكون موجودة بعد موجودة الله تعالى أوجدها بعد أن قرأ فتكون كسبا للإنسان قراءة كسب لك عمل لك فعل لك متى يكون الكسب كسب الإنسان وكسب الإنسان لا يتقدمه. ابن بنا أجاب بجواب غريب كما تسمعون قال ونحن نجيب عن هذا بأن كسبنا في ذلك قصدنا إلى تلاوته وذلك لا يتقدم له كما أن الإنسان يثاب بقصده صلاة النافلة بالطهارة ويأثم باعتقاده أداءها بالحدث من غير طهارة وإلا لم يفعل ذلك فذلك المراد بالحديث لا حسد إلا في اثنتين في من نوى وقصد أن يفعل ما فعل غيره في القرآن من القيام به أنا الليل وأنا النهار. ابن بنا مجيب عن الحديث لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. ما معنى يقوم به أنا الليل؟ يعني يقرأ يقرأ ويعمل به فإذا قرأه وعمل به صار كسب أليس كذلك؟ متى يكون كسب له وقراءة وعمل به؟ إذا قرأه وإذا عمل به أليس هذا ظاهر اللفظ؟ ابن بنا يقول لا مو هذا المعنى يقول معنى ذلك أنه قصد إلى تلاوته يتقدم يعني يتلوه أنا الليل والنهار مو بفعل يقول قصد إلى تلاوته وذلك لا يتقدم لا يتقدم قصد القصد القصد يعني النية قصد إلى تلاوته وذلك لا يتقدمون كما أن الإنسان يثاب بقصده صلاة النافلة بالطهارة ويأثم باعتقاده أداءها بالحدث غير طهارة. الإنسان يثاب إذا قصد أن يصلي النافلة بالطهارة يثاب بهذا القصد ويأثم إذا اعتقد أنه أدي صلاة من غير حدث وإلا لم يفعل ذلك. فكذلك المراد بالحديث لا حسد إلا في اثنتين المراد في من نوى أن يفعل فعله غيره في من نوى أن يفعل ولو لم يفعل لمن نوى وقصد أن يفعل ما فعل غيره في القرآن من القيام به في فيما أنا الليل وأنا النهار. وهذا جواب بعيد. والأمر كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وما يخفى على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسها قبل أن يتكلم بها الخلق وبعد أن يتكلموا بها. فالتلاوة قبل أن يتكلم بها الخلق حينما تكلم الله بها هذا كلام الله، وبعد أن يتكلموا بها إذا تكلموا بها العبد صار عملا له، صار عملا له، تكلم به بلسانه. وبينما للعبد في تلاوة القرآن من عمل وكسب، يقول: وإنما غلط بعض الموافقين والمخالفين فجعلوا البابين بابا واحدا، وأرادوا أن يستدلوا على نفس حدوث حروف القرآن بما دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنها، وهذا من أقبح الغلط. وليس في الحجج العقلية ولا السمعية ما يدل على حدوث نفس حروف القرآن إلا من جنس ما يحتج به على حدوث معانيه. والجواب عن الحجج مثل الجواب عن هذا: لمن استهداه الله فهداه. ذكر هذا في الفتاوي الشيخ الإسلام في الجزء 12 صفحة 574. يعني المقصود أن الله تعالى حينما تكلم بالقرآن هذا كلامه لفظه ومعناه، فإذا قرأه القارئ يكون القارئ قرأ كلام الله، فقراءته لكلام الله والعمل به فعله. هو يقرأ كلام الله، قراءته هو فعله. ابن البنا يقول: لا، المراد أنه يثاب على القصد لا يثاب على الفعل، لأنه حينما يقرأ يعني يقرأ كلام الله يقول: الآن هذا كلام الله لفظه ومعناه، لكن متى يثاب عليه؟ يثاب عليه القصد بالنية، وهذا بعيد كما سمعته. حينما يقرأ هذا عمله. يقول: وأما الآية، يجيب عنها ابن البنا: واختلاف ألسنتك وألوانكم، يقول: فيقرها القائل بصيغة اللفظ المراد بقوله واختلاف ألسنتكم أي أصواتكم فهي مختلفة. يقول: الذي يقول أن أصواتكم واختلاف أصواتكم فهي مختلفة، يقول: هذا ليس بالصحيح، بل الجواب أن المراد به اللغات، والقرآن ليس باللغات، فليقرأه الناس كلهم بلغة واحدة يدل عليه قوله تعالى: وألوانكم، فدل على المراد به اللغات. وهذا قول غريب، اختلاف ألسنتكم وألوانكم معروف، الألسنة تختلف بالصوت، صوت القارئ، أن تقرأ الآن صوت القارئ صوت أئمة الحرم، تقول: هذه قراءة فلان، هذه قراءة إمام الحرم، هذه قراءة الثاني، تختلف أصلا، هذا الصوت الرخيم وهذا صوت غليظ وهذا صوت حسن وهذا صوت أقل منه، إذا تضاف إليهم. فالقول بأن المراد اختلفوا ألسنة المراد باللغات، يقص ابن بنا من هذا حتى لا يقول إن أفعال العباد مضافة إليهم. سينقل عن قضية أبي يعلى. نعم. ولشيخنا الإمام أبي يعلى رضي الله عنه جواب آخر قال: لو حملناه على الأصوات لم يضر، لأننا نحمل الاختلاف على المعنى الذي يوجد معنا مع القراءة، وهو المعنى الذي يقع به التمييز بين قراءة القراء بعضهم من بعض من صفاء الحنجرة ودقة الصوت وغلظه، وهذا معنى زائد على المفهوم من الحروف والأصوات، وليس يمتنع وجود ذلك عند قراءتنا، وإن كان لا يقوم بنفسه كالكش. يوجد عند خلق الله تعالى لأفعالنا، وإن كان الكسب لا يقوم بنفسه، ولا يمتنع أيضا وجود ذلك وإن كان لا يتميز من القديم، كما أن المتلو لا يتميز من التلاوة وإن كان المتلو قديما والتلاوة عندهم محدثة، وكذلك يحصل سماع القديم عند وجود التلاوة وإن كان ذلك لا يتميز. قال: وقد روي عن أحمد ما يدل على صحة هذا، فقال في رواية الجماعة: منهم عبد الله ويوسف ابن موسى: أكره قراءة الألحان ولا يعجبني قراءة الألحان. ومعلوم أنه لم يكره نفس القراءة، وإنما كره ما يحصل من القارئ من الأصوات التي هي الألحان، وكذلك كثرة قراءة حمزة، وكذلك كره قراءة حمزة. ومعلوم أنه لم يكره القرآن، وإنما كره ما يحصل منه من الإمالات وغيرها. وقال في رواية أبي الحارث: أكره من الإدغام والإضجاع مثل جاءت وطائر وحاق. مثل خاب وطاب وحاق. خاب؟ نعم، خاب وطاب وحاق. نعم، مثل خاب وطاب وحاق. ثم قال شيخنا رضي الله عنه: وجماعة من أصحابنا تأبى هذه الطريقة، وتقول جميع الأصوات مع اختلافها قديمة، وتجيب عن السؤال بأنه لا تمتنع أو تختلف الأصوات واللغات ويكون قديما، كما أن المعنى القائم بذات القديم هو أمر ونهي وخبر ومعاني ذلك مختلفة، ولا يمنع ذلك من كونه قديما. نعم، هذا المؤلف رحمه الله نقل عن شيخه الإمام أبي يعلى وهو القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات، هو شيخ المؤلف. والقاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة، هو حنبلي وله كلام جيد في موافقة السنة، وله كلام يوافق الأشاعرة، وهذا الذي قرره يوافق مذهب الأشاعرة، وقرره ابن بنا. قال ولشيخنا الإمام أبي يعلى جواب آخر، يعني في قوله واختلاف ألسنتكم وألوانكم، والأصوات هل الأصوات تضاف إلى العبد وهي فعله؟ ابن بنا قرر غير هذا، قال المراد اختلاف ألسنتكم أي أصواتكم فهي مختلفة. قال ولشيخنا الإمام أبي يعلى جواب، قال لو حملناه على الأصوات لم يضر، اختلاف ألسنتكم يعني أصواتكم، لأننا نحمل الاختلاف على المعنى الذي يوجد منا مع القراءة، وهو المعنى الذي يقع به التمييز بين قراءة القرآن، بين قراءة القراء بعضهم من بعض، من صفاء الحنجرة ودقة الصوت وغلظه، وهذا معنى زائد على المفهوم من الحروف والأصوات، وليس يمتنع وجود ذلك عند قراءتنا، وإن كان لا يقوم بنفسه كالكسب يوجد عند خلق الله تعالى لأفعالنا، وإن كان الكسب لا يقوم بنفسه. هذا مذهب الأشاعرة، قرب مذهب الأشاعرة، هذا كسب الأشاعرة الذي لا يعقل. يقول العلماء من المحالات الثلاث كسب الأشعري، الأشاعرة جبرية يقولون العبد لا فعل له، الأفعال هي أفعال الله، ومع ذلك يقول له كسب. كيف يقول لا فعل له وله كسب؟ فكسب غير معقول. قالوا كسب يوجد بين قدرتين، بين قدرة الخالق، كسب يوجد عند خلق الله تعالى الفعل، وإن كان الكسب لا يقوم به. يقول العبد لا فعل له، الله هو الفاعل والعبد ما يفعل، لكن له كسب. كيف يقول له كسب ولا يفعل؟ غير معقول هذا. قالوا يوجد الكسب عند خلق الله تعالى، وإن كان الكسب لا يقوم به. فالقاضي أبو يعلى هذا من أغلاطه، وابن بنا تبعه رحمه الله، فظن أن هذا هو الحق، هذا كسب الأشاعرة الذي لا يعقل. هو يقول هذا الجواب الذي نقل عنه القاضي أبو يعلى يتمشى بعض مذهب الأشاعرة، يقول لو حمله على الأصوات لم يضر، لأنه يحمل الاختلاف على المعنى، لأن الأشاعرة يقول الكلام معنى قائم بالنفس، والمعاني هي اللي تختلف. يقول المعاني أنواع، أمر ونهي وخبر واستفهام، هذه المعاني. أما الكلام فهو واحد، ولهذا يقول إن المعنى الذي يقع به التمييز بين القراءة القراء بعضهم من بعض، وهو معنى زائد على المفهوم من الحروف والأصوات، ولا يمتنع ذلك كالكسر. الكسر هذا عند الأشاعرة يوجد عند خلق الله، وإن كان الكسر لا يقوم به. يقول العبد لا فعل له، والفعل هو الله، لكن يوجد كسر عند خلق الله فعل العبد. وكيف يوجد الكسب؟ هذا يقول الكسب الأشعري غير معقول. ثلاثة من المحالات: طفرة النظام وأحواله بهاشم وكسب الأشعري. طفرة النظام يقول النبلة انتقلت من مكان إلى مكان من غير أن تتحرك، والكسب الأشعري يقول العبد لا فعل له، العبد مجبور لا فعل له، ومع ذلك يوجد له كسب عند خلق الله لا فعل. كيف يوجد هو لا فعل له؟ هذا غير من الأشياء غير معقولة. قال ولا يمتنع وجود ذلك وإن كان لا يتميز من القديم، القديم كلام الله، كما أن المثل لا يتميز من التلاوة، المثل كلام الله والتلاوة فعل العبد. يقول ما يتميز المثل من التلاوة، وإن كان المثل قديما هو كلام الله، والتلاوة عندهم محدثة، وكذلك يحصل سماع القديم عند وجود التلاوة، سماع القديم كلام الله عند وجود التلاوة من القارئ، وإن كان لا يتميز ذلك. هذا قول الأشاعرة. ثم ذكر روى عن الإمام أحمد أنه قال أكره قراءة الألحان ولا يعجبني قراءة الألحان. قال ابن قدامة في البغلي بعد أن ذكر كراهة الإمام أحمد القراءة بالألحان وأنها بدعة، قال وكلام أحمد في هذا محمول على الإفراط في ذلك، بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه، مثل غير المغضوب عليهم، يبدأ الميم حتى تصير واو، هذا اللي يكره الإمام أحمد. وأما تحسين القراءة والترجيع فغير مكروه. قال ومعلوم أنه لم يكره نفس القراءة، وإنما كره ما يحصل من القارئ من الأصوات التي هي الألحان، وكذلك قراءة حمزة، معروف حمزة من القراء، كان الإمام أحمد يقرأ حمزة والإدغام الكبير لأبي عمرو، ومعلوم أنه لم يكره القرآن، وإنما كره ما يحصل من الإمالات. وقال في رواية أبي الحارث أكره من الإدغام والإضجاع رخابة وفاقة. ثم قال شيخنا أنا قضي أبو يعلى وجمع من أصحابنا تعب هذه الطريقة، الطريقة السابقة، وتقول جميع الأصوات مع اختلافها قديمة، هذا أيضا مذهب الشعر، يقول الأصوات بعض قديمة، يقول الآن حينما تقرأ كلام الله صوتك هذا قديم، أنت صوتك هذا يجعله لم يميزوا بين كلام الله المتلو وبين صوت العبد، يقول الصوت قديمة، جميع الأصوات مع ثلاثة قديمة. ونجيب عن السؤال بأنه لا يمتنع أو تختلف الأصوات واللغات ويكون قديما، كما أن المعنى القائم بذات القديم يعني القائم بذات الرب هو أمر ونهي وخبر واستفهام. هذا تقليل مذهب الأشاعرة، الأشاعرة يقول معنى ما هو حرف رفض ولكنه معنى قديم بنفس الرب، وهو أنواع أمر ونهي وخبر واستفهام، والمعاني مختلفة ولم يمنع ذلك من كونه قديما. هذا تقليل مذهب الأشاعرة. ويعني عجيب أنه ينقل عن البخاري ثم نقض في هذا الرفض، وسينقل عنه الأبواب الآتية في البخاري وهي ضد هذا. صواب أن المتلو هو كلام الله، والتلاوة هي فعل العبد، صوته وتلاوته هو فعل، فالمتلو هو كلام الباري والتلاوة فعل العبد. نعم. ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. قال الزهري: من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وقال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، لقد أبلغتكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيرى الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. قال معمر: ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين، بيان ودلالة ودلالة كقوله: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله، لا ريب فيه، لا شك فيه، تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن ومثله، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم. وروى عن جبير بن حية قال المغيرة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وروى عن عائشة قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. نعم. وهذا الترجمة البخاري يبين بها الفرق بين كلام الله وأنه كلام الله المرسل، وفرق بين أفعال العباد وكلامهم. قال ثم قال البخاري: باب قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ هو الشاهد، والتبليغ هو تبليغه بفعل نفسه بقوله، هو يبلغ كلام الله، كلام الله هو المقروء ويقرأه الرسول ويبلغه بكلام نفسه، فالمبلغ غير المبلغ، فالمبلغ كلام الله والمبلغ هو الرسول، بلغه بفعل نفسه، فدل على أن الفعل تضاف إلى العباد. العباد حينما يقرأون القرآن هذه أصواتهم وهذه قراءتهم وهذه فعلهم وأكتابهم، والمقروء كلام الله. ولهذا قال الزهري: من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. الشاهد على رسول البلاغ، يبلغ الرسول بأي شيء؟ يبلغ بصوت نفسه، بكلام نفسه، يبلغ كلام الله. وقال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، إذا الرسل بلغوا رسالات ربهم بكلام أنفسهم. وقال: لقد أبلغتكم رسالات ربي. وقال: وسير الله عملكم. قال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي وسير الله عمله، الشاهد أنه أضاف العمل إليه، ومن العمل القراءة، القراءة والتعبد. وسير الله عملكم أضاف عليه. ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين حينما يقرؤونه ويعملون به، ذلك حكم الله لا ريب فيه، تلك آيات الله لإعلام القرآن، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بكم إذا كنتم، كل هذا ضف الأفعال إليه. وروى عن جبير بن حية قال المغيرة: أخبر نبينا عن رسالة ربنا الكلام كلام الله، أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وروي عن عائشة قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم من روح شيء فلا تصدق، إن الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الشاهد بلغ، والبلاغ فعل النبي. نعم. وقال: باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله، يقال يتلى يقرأ. حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن لا يمسه، لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. ولا يحمله بحقه إلا المؤمن، لقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الآية. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام. قال: ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور. وروى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل الكتاب التوراة فعملوا بها، إلى آخره. نعم، وهذا الباب كالباب السابقة يريد فيه المؤلف يبين أن أفعال العباد مضافة إليهم، قراءتهم وتلاوتهم وأعمالهم وصلاتهم وصيامهم مضافة إليهم، أفعالهم فعلوها مختارين وكسبوا مختارين ويثابون عليه وعاقبوا عليه. ومن ذلك القراءة، قراءة القرآن والعمل به. وقال باب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الشاهد قالوا فاتلوها، التلاوة مضافة إليه. وقال النبي: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، الشاهد أن أضاف العمل إليه. وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها، وأعطيكم القرآن فعملتم به، أضاف العمل إليه. وقال ورزيل: يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله، الشاهد أضاف العمل إليه. يتلونه يتبعونه ويعملون به أعماله مضافة إليه، يثابون عليه ويعاقبون عليه. ولو كان القرآن، حتى القرآن، القرآن تلاوة كانت عمل. وذنبنا رحمه الله يستوحش منها من إضافتها العبد إليه، فهو يميل لمذهب الأشاعرة. قال: يقال يتلى يقرأ حسب التلاوة، حسب القراءة للقرآن، هيا نفعلهم القراءة قراءته. لا يمس لاجل طعمه إلا من آمن بالقرآن، أمن الإيمان فعله. ولا يحمل بحقه إلا المؤمن، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، عملهم لم يحملوها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا، والعمل عملهم. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام. أضاف العمل إلى بلال. قال: ما عملت عملا أرجع عندي، أضاف العمل إليه. قيل: أي العمل أفضل؟ قال: أيضا بلال، أضاف العمل إليه. إنما بقاء الحديث، حديث عمر: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمة كما بين الصلاة، أوتي أهل الكتاب التوراة فعملوا بها، شهد أن أضاف العمل إليه. كل هذا الأدلة يبين فيها أن العباد لهم أفعال، قراءتهم وتلاوتهم وصلاتهم وصيامهم، كل هذه أفعالهم يعاقبون عليه ويثابون عليه، خلافا للجبرية كالأشاعرة وغيره الذين يقولون أن العباد أفعال الله، الأفعال أفعال الله، وأن العبد لا فعل له، هذا باطل. نعم. وقال باب: وسمى النبي صلى الجبرية الجهمية والأشاعرة كلهم جبرية، لكن الجبرية الجهمية أشد، جبرية خالص بحر، والأشاعرة جبرية لكن في كسب صاروا أخف، كسب غير معقول كما سمعت. نعم. وقال باب: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وروى حديث ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. نعم، وهذا ترجمة البخاري كذلك. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم عملا، والعمل مضاف إلى العقل. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قراءة عمل. وحديث: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة، كلها أضاف الأفعال إليه، فدل على أن عبده فعل، خلاف للجبرية من الأشاعرة وجميع الذين يقول العبد لا فعل له. نعم. وكذلك حديث ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ نعم. وقال باب: إن الإنسان خلق هلوعا، الآية. وروى عن عمرو بن تغلب قال: أتى النبي عليه السلام مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغني أنهم عتبوا فقال فبلغني أنهم عتبوا فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. نعم، هذا ترجم كذلك. طيب، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الشر منوعا، هذه أفعاله، هلوعا جزوعا منوعا أفعاله. كذلك حديث عمرو تغلب أن النبي ما فأعطى قوما، أعطى هذا فعل النبي، ومنع آخرين فعله، بلغ أنهم عتبوا فعلهم العتب. قال إني أعطي الرجل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأدع الرجل هذا فعله، والذي أدع هذا فعله، من الذي أعطي هذا فعله، أعطى قوما هذا فعله، وأعطى وأكل قوما هذا فعله عليه الصلاة. قال عمرو ما أحب أن لي بكلمة الرسول، يعني بدل كلمة الحمر النعم، يعني الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، والمعنى ما أحب لي أن بدلها الدنيا كلها، لكن هذا مثال. نعم. وقال باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. روى عن قتادة عن أنس عن النبي عليه السلام يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. وهذا الباب في ذكر النبي وروايته عن ربه، حينما يروي عن ربه، وهو سمى الحديث القدسي، حديث عن ربه حديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف. حديث القدسي ما يتعبد بتلاوته، القرآن يتعبد بتلاوته. حديث القدسي ليس بمعجز، القرآن معجز الحديث، ولكنه مثل القرآن لفظا ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب إلي العبد إلي شبرا تقربته إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربته منه باعا، وإلى ثاني يمشي أتي تهرولا. هذه الأفعال تليق بالله، صفات تليق بالله، من من من ثمرات هذا الصفات أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقع العبد العمل. النووي وجماعة فسروا هذا بأن قالوا إذا تقرب إلي عبدي، قالوا فسروه بأنه بأن الله أسرع بالخير من العبد، هذه من ثمرات الصفات ليست يقصد. والشاهد قول تقرب العبد، الله فعل إليه تقرب، تقرب مني ذراعا، تقرب مني إشباعا، أتاني يمشي، هذا يفعل العبد مضافة إليه. نعم. وقال باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقلا دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وعن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية. نعم. وهذه الترجمة أيضا البخاري قال وقال باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها. تفسير التوراة هذا عمل وكتب الله بالعربية، هذه أفعال الناس يفسرونها ويكتبون مضافة إليها، هم لهم أفعال. يقول له قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، أضاف التلاوة إليه. وحديث ابن عباس في قصة هرقل دعا بكتاب رسول الله فقرأ، قالوا بكتاب رسول الله أضاف الكتاب إليه، فقرأ بسم الله من محمد الرسول عبد الله ورسوله إلى هرقل، كل هذه كتابة الرسول أفعال. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ثم ذكر عزيز أبي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية هذا عملهم، ويفسرونها بالعربية للإسلام هذا عملهم، فقال رسول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. فالشاهد أن وضاف الأفعال إليه فدل على أن العباد لهم أفعال، ليسوا مجبورين كما يقوله الجبرية من الأشاعرة والجهمية. نعم. وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم. وروى عن أبي هريرة أنه سمع النبي عليه السلام يقول ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وروى حديث عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال فرجع فيها، قال ثم قرأ معاوية بن قرة يحكي قراءة ابن المغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن المغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات. هذا الباب كذلك كالأبواب السابقة في إضافة أفعال العباد إليه. قال النبي الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزين القرآن بأصواتكم، الماهر بالقرآن الذي يقرأه ويحسن قراءته، الماهر بالقرآن يعني بالقراءة، إذا هذا عمله. وزين القرآن بأصواتكم أضاف الأصوات إليه وهو عمله، فدل عن العبادة هم أفعاله. ذكر حديث أبي هريرة ما أذن الله بشيء ما أذن النبي حسب الصوت في القرآن يجهر به، ما أذن يعني ما استمع، وهذه من الصفات التي تليق بالله، ما أذن الله بشيء ما استمع لنبي حسب الصوت في القرآن يجهر به، يجهر به هذا عمله، فدل على عبده فعل. ثم ذكر حديث من عبد الله المغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح يقرأ سورة الفتح فرجع فيها، رجع هذا عمله، عمله رجع. ثم قرأ معاوية بن قرة يحيى قراءة ابن المغفل وهو يرجع، ثم قال لولا أن يستمع النصر لرجعت كما رجع ابن المغفل، هذا ترجيع النبي، ترجيع ابن المغفل، ترجيع معاوية، هذه أفعال مضافة إليه. والترجيع معناها ترداد الحرف، ترداد الحرف لتخشع، فيقول وكان الله عليما حكيما هذا الترجيع، كما قال ثلاث مرات وكان الله عليما حكيما ترجيع التخشع. نعم، قال لولا أن اجتمع الناس عليكم لرجعت. نعم، وقال باب قوله فاقرأوا ما تيسر منه. وروى حديث عمر بن الخطاب سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان الخبر. نعم، وهذا الباب أيضا قوله فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا هذا عمل مضاف في عمل إليه. وروى حديث عمر بن الخطاب يقرأ سورة الفرقان، يعني يقرأها قراءة هذا عمله، دل على أن العبادة هم أفعال. نعم، وقال باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقال النبي عليه السلام كل ميسر لما خلق له، قال ميسرة مهيأ. وروى حديث عمران قال قلت يا رسول الله ففيما يعمل العاملون، قال كل ميسر لما خلق له. وحديث علي في بقيع الغرقد في جنازة الخبر. نعم، وهذا أيضا الباب تسابق في إضافة أفعال العبادين، قال ولقد استمع القرآن للذكر، يعني القراءة، وهي في أفعال العباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، يعني من العمل، ميسر مهيئ، العمل مضاف إليه ويعمل باختياره. حديث عمران ففيما يعمل العاملون، قال كل ميسر لما خلق له، فيما يعمل العاملون أضاف العمل إليه. وحديث علي في بقيع الغرقد في الجنازة أنه قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، وقال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا وإدبار من الآخرة أتت إليه الملائكة، ذكر قصة قبض روح المؤمن وقبض روح الفاجر، وأضاف الأفعال إليهم وأنهم يثابون على أعمالهم، وأن المؤمن يجيب يقول الله ربي والإسلام دين ومحمد النبي، والفاجر لا يستطيع أن يجيب، وأن المؤمن يثاب يرفع عمله ويصعد إلى السماء، والفاجر تغلق أبواب السماء دونها، ثم المؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها وقيفها، والفاجر يفتح له باب إلى النار ويأتي من حرها والسموم، كل ثوابهم على أعماله التي فعلوه مختارين. نعم، وقال باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقال النبي عليه السلام كل ميسر لما بعده. قال باب قول الله تعالى بل هو القرآن المجيد، قرأت هذا مو بعد ها قرأت هذا اللي بعده. وقال باب قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يكتب الخير والشر يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل فقط وليس أحد يزيل فقط لفظ كتاب من كتب الله وليس أحد يزيل لفظ ما في فقط لفظ يزيل لفظ كتاب وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله دراستهم تلاوتهم واعية حافظة وتعيها تحفظها وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. نعم، وهذا الباب أيضا كذلك كالباب السابقة يبين فيه المؤلف رحمه الله الفرق بين كلام الله الذي صدق من صفاته وبين فعل العبد وتلاوة وقراءة وعمله مضاف إليه. وقال باب قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال والطور وكتاب مسطور يعني مكتوب. قال قتادة مكتوب والكتاب فعل العبد. قال يسطرون يخطون هذه فعل العبد في أم الكتاب ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء لا كتب عليه هذا فعل العبد. قال ابن عباس تكتب الخير والشر ويفعل العبد يحرفون قال يزيلون. تحريف هي الإزالة عملهم يحرفون الكلم عن مواضعه هذا عملهم. أما كتاب الله ما يستطيع أحد يحرفه كلام كتاب الله ما أحد يستطيع أحد. لكن اللي يحرفون أعمالهم أعمالهم السيئة يزيلون ويلبسون الحق بالباطل ولهذا قالوا يحرفون ويزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفون تأولوا على غير تأويله. فأضاف الأفعال إليهم قال دراستهم تلاوتهم هذه عملهم واعية حافظة وتعيها تحفظها وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. الإنذار فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل مكة ومن بلغ والتبليغ كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي هريرة قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي قضى بي فهو عنده فوق العرش. هذا كتاب الله ولكن العباد لهم العمل. قولوا لما قضى الله الخلق كتب في إثبات الكتابة وفي إثبات الرحمة وفي إثبات الغضب وفي إثبات الفوقية أربع صفات في هذا الحديث. نعم. وقال باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم وجعله غفلا. جعله غفلا هذه ليست مجرس تحذف قدم وراجعة ما فيه وجعله غفلا. نعم. وقال بعده باب إن ربكم الله إلى قوله ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر بقوله ذلك. وسمى النبي الإيمان عملا فقال لوفد عبد القيس حين قالوا يا رسول الله مرنا بجمل من بجمل من الأمر إن عملناها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة يعني عدة أوامر يعني أعطنا عدد من الأوامر نعمل بها وندخل الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا. ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وحديث ابن عمر أيضا في ذلك. وقال باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. وروى حديث أبي موسى عن النبي عليه السلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة الحديث. وحديث أبي سعيد عن النبي عليه السلام يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم الخبر تراقيهم لا يجاوز تراقيهم. وقال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. وقال القسط ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وروى حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا آخر الصحيح. نعم. هذه التراجم كالتراجم السابقة يبين فيها المؤلف رحمه الله الفرق بين أفعال العبد وبين صفات الله وأن كلام الله صفة من صفاته وأفعال العباد مضافة إليهم ومن ذلك قراءتهم وتلاوتهم وعملهم. ولهذا قال وقال باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم الله خلق العباد وخلق أعمالهم. فالآية فيها إثبات أن أفعال العباد مخلوقة وفيها إثبات إضافة الأعمال إلى العباد وأنهم لهم قدرة لهم قدرة واختيار. والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وخلق عبده. وقال وما تعملون أضاف العمل إليه دل على أن له اختيار. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم يعني ما صورتم. فأضاف الفعل إليه فدل على أنهم فعل اختيار يعاقبون عليها. ولذلك لو كانت ليس لهم أفعال ما عقب المصورون. قال أحيوا تعذيبا لهم. وقال بعده بباب إن ربكم الله إلى قول ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر بقوله ذلك يعني على له الخلق والأمر، ينفصل بين الخلق والأمر. الخلق شيء والأمر شيء، الأمر كلام الله والخلق المخلوقات، فدل على كلام الله غير مخلوق. قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا، والعمل يضاف إلى العقل، لا يثاب ويعاقب. فقال لوفد عبد القيس حين قالوا يا رسول الله مرنا بجمل، يعني بأوامر جمل الأمر، إن عمل الله دخلنا الجنة، فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فسمى ذلك عملا، يعني هذه أعمالهم تضاف إليها. ثم ذكر حديث عائشة أن أصحابها للصور يعذبون يوم القيامة، ويقول لهم أحيوا ما خلقتم، الشاهد أضاف التصوير إليهم، قال أحيوا ما خلقتم عملهم يعاقبون عليه. حديث ابن عمر، وقال باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حاجهم، هذه الترجمة البخاري، باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حاجهم، لأنها غير مقبولة. أصواتهم وقراءتهم ما هي؟ أليست عملا لهم؟ يقرؤون كلام الله، المقروء كلام الله، ولكن عملهم ما يرفع ما يقبل. أصواتهم وقراءتهم وتلاوتهم لا تجاوز حاجهم، فأضاف الفعل إليه. وفي حديث موسى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأسرجة، يقرأ هذا عمل، مثل بالأسرجة له ثواب. وحديث أبي سعيد يخرج الناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، هذا عمله، أضاف القراءة إليه. وقال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن، إذن أعمالهم وأقوالهم، ومن ذلك تلاوة القرآن والعمل يوزن أعمالهم. وقال مجاهد القسط القسطاف العدل بالرومية، ويقال القسط بصر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاعل، من أقسط يقسط المقسط العادل، من أقسط من الرباعي، وأما القاسط من قسط هو الجاعل. الفرق بينهما إذا جئت بالهمزة أقسط صار بمعنى عدل، وإذا حدث الهمزة قسط بمعنى جار، قسط جار وظلم، أقسط عدل. ومنهم مقسطون على منابر النور، ومن الثاني الأول المقسطون على منابر النور، ومن الثاني وأما القاسطون فكانوا لجهنم حصبا، يعني الجائرون الظالمون، والمقسطون على منابر من النور العادلون، وأما القاسطون الجائرون الظالمون. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على الميزان، خفيفتان على الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، في صفة المحبة لله، حبيبتان يحبهم الله سبحان الله وبحمده لما فيهما من تعظيم الله عز وجل وتنزيهه، خفيفتان على اللسان ما تكلف شيء، ثقيلتان في الميزان، والشاهد ثقلت الميزان. ليه؟ لماذا كان الثقيل في الميزان؟ لأن عمل العبد، الميزان عمل العبد، فدل على كلام الإنسان وأقواله يوزن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث صحيح البخاري، وأول حديث صحيح البخاري إنما على ما أذنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه التراجم كلها تدل على كلها تقرر مذهب السنة والجماعة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن أفعال العباد تنسب إليهم، أقوالهم وأفعالهم، وأن لهم فعلها مختارين يثابون عليها ويعاقبون عليها وليسوا مجبورين عليها، وليست مخلوقة كما يقول الجبرية، وليست مخلوقة الله كما يقول القدرية. ومن ذلك قراءة القرآن وتلاوته والعمل به. وفق الله جميع الأوقات وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من السويد يقول في قول الله عز وجل في أمره بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، هل يدل على وجوب الهجرة في هذا الزمان؟ ومن تركها فهل هو متعرض لأشد العذاب؟ وظاهر الآية هل هو كافر؟ إنما هذه الآية من باب الوعيد، فيها الوعيد، فيها الوعيد على من بقي بين أظهر الكفار والمهاجر وهو يستطيع الهجرة، وأنه مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب، ليس كافرا، بل هو عند أهل العلم من أهل الوعيد. وهذه الآية نزلت في المستضعفين في مكة الذين لم يهاجروا حتى جاءت غزوة بدر، فأخرجهم الكفار كرها إلى بدر وجعلوهم معهم في الصف، فكان المؤمنون إذا يقولون نخشى أن نكون قتلنا إخواننا، وإذا قاتلوا قال قتلنا إخواننا، فأنزل الله هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة إن عند الموت ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالمعصية الكبيرة حيث لم يهاجروا وهم لا يستطيعون فرضهم، إن الذي توفهم الظالم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. تقول لهم الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال الله فأولئك الذين لم يهاجروا مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله العاجز فقال إلا المستضعفين، العاجز معفو عنه، من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. ويؤيد هذا الحديث قال عليه السلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى نارهما. وقال عليه الصلاة والسلام من جامع المشرك يعني اجتمع معه في البلد أو سكن معه فهو مثله. هذا وعيد شديد يجب على الإنسان أن يهاجر في البلد التي لا يستطيع إقامة دينه. أما إذا كان يستطيع إقامة الدين فلا بأس إذا كان في مركز حول مركز إسلامي أو كان داعية يدعو إلى الله فلا بأس بالإقامة، لكن إذا كان لا يستطيع إظهار الدين فلا يجوز له البقاء بل يجب عليه الهجرة. وهو المراد بإظهار الدين ليس هو الصلاة والصيام بل يرد الشعائر ويستطيع أن يرد على الشبهة التي ترد عليه ويستطيع أن يبين بطلان ما عليه كفر من الدين عند المناسبات. هذا هو ظهر الدين. نعم. وهذا من مصر يقول أقوم أنا وعائلتي كل شهر مرة بزيارة قبر والدي وندعو لهم فهل في هذا حرج حيث إنه لا يكون هناك بكاء ولا سخط من النساء فقط دعاء؟ نعم. زيارة القبر تكون شرعية وتكون بدعية وتكون شركية ثلاثة أنواع. النوع الأول زيارة القبر الشرعية وهو أن يأتي إلى القبر ويزوره في البلد من غير سفر إذا كان في البلد ويسلم عليه ويدعو له ويترحب عليه ولا يقرأ القرآن عنده ولا يصلي عنده ولا يفعل شيء من المحرمات. النوع الثاني زيارة بدعية وهو أن يأتي عند القبر ويقرأ القرآن عنده أو يصلي ركعتين لله عنده أو يدعو الله يعني يستقبل القبر يدعو الله له لنفسه. هذا بدعة من مسائل الشرك وليس زيارة شرعية ولكن بدعة. النوع الثالث زيارة شركية وهو أن يزور الميت ثم يدعوه من دون الله يسأله المدد شفاء المرضى تفريج الكربات أو يذبح له أو ينذر له هذا شرك مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وقول السائل أزوره أنا وأهلي. المشروع المسلم أن يزور زيارة القبر ككل للرجال أما النساء فالصواب من قول العلماء أنها لا تزور المرأة لا تزور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليه المساجد والسرور. ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل قد يحملها الزيارة على الصراخ والصياح وهي عورة قد يستثن بها الرجال فالمشروع في زيارة للرجال دون النساء. نعم. هذا سائل من فرنسا يقول فضيلة الشيخ أنا شاب أسلمت حديثا وأريد الختان ولكن ليس عندي مال يكفي لذلك. ختان. نعم. لأنه ليس عندي مال يكفي لذلك لأنني طالب فهل يجوز لي أن أطلب من أبي المال لأعمل الختان علما بأنه يعمل في الحرام المتمثل في ذبح الخنزير واللحوم الأخرى بطريقة غير شرعية؟ نعم لا بأس أن تطلب من أهلك دون مال لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المشركين ومن غيرهم وقبل ودعاه يهودي إلى طعام وأجابه فلا بأس أن تأخذ من عليه يعني مالا تختتن به. نعم. هذا سائل من الجزائر يقول هل المظاهرات الشعبية تعتبر أسلوبا مشروعا في المطالبة بالحقوق ومواجهة الظلم؟ لا المظاهرات هذه ليست أسلوبا مشروعا بل هي من أعمال غير المسلمين ومن أسباب الفوضى والاضطراب ولكن الإنسان يطالب بحقه في الأساليب المشروع يقدم إلى المحكمة حتى ولو كانت الحكومة كافرة يقدم ويطالب بحقه ولا يأخذ أكثر من حقه ويطلب من يشفع له حتى يعطيه حقه. أما المظاهرات هذه ليست من المشروعة وإنما من أعمال الكفرة وتسبب الفوضى والاضطراب والخلل فلا يجوز فعلها. نعم. وهذا سائل من الهفوف يقول فضيلة الشيخ بعض الحدائق يقومون بسقيها بماء غير طاهر فما حكم الصلاة على هذا الزرع الذي نما بهذا الماء النجس؟ إذا علم أن الماء غير طاهر فلا يصلى عليه وإنما يفرش فوق بساط أو سجادة لعلم. أما إذا كان الماء الذي سقي به الزرع اختلط بغيره أو جعل فيه مواد أخرى حتى زالت النجاسة ورائحتها أو وطعمها فإنه يطهر. نعم. وهذا من السويد يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن السلطان ظل الله في أرضه فما معنى ذلك؟ معناه أن السلطان يقيم شرع الله وتنصف المظلوم من الظالم وتؤمن به السبل وتؤدى الحقوق إلى أهلها وإن كان يحصل بعض الظلم. نعم. ولو كان يحصل بعض الظلم فالسلطان ينبغي للإنسان أن يكون له أن يكون تحت السلطان, يعني يكون عنده بيعة, يدين الله بالبيعة للسلطان ولا يخرج عليه ولا يؤلف الناس عليه ولو كان سلطان, ولو كانت الحكومة كافرة. إذا كان ما يستطيع فلا يسبب الفوضى, ولكن يطالب بحقه ويتعاون مع المصلحين في الإصلاح بقدر الإمكان. نعم. أما الفوضى والاضطراب والانقلاب وما يفعله بعض الناس من القتل أو ما أشبه بالفوضى أو بالسرقة أو من النهب أو إحداث الفوضى, كل هذا ليس من أعمال المصلحين وإنما هو من أعمال المفسدين. نعم. وهذه تقول هل يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية؟ لا, لا يجوز قراءة القرآن إلا بالعربي, وكذلك الصلاة قراءة الفاتحة والذكر والتكبير والتسبيح بالعربية, لكن يفسر القرآن بغير العربي, ترجم حتى يفهم معناه ويتعلم ما يستطيع يحفظ. يجب على المسلم العجمي إذا أسلم يحفظ الفاتحة ويحفظ التسبيح والفاتحة التسبيح والتكبير وغيرها, فلا يتعبد الله إلا بالقرآن, لا يتعبد بلغة أخرى. نعم. فضيلة الشيخ, ما هي الأسرجة؟ الأسرجة معروفة, الأسرجة هذا المعروف الفاكهة المعروفة التي لها شحم ولها أبيض ولها قشر ولها بزر ولها ماء حامض, معروفة. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يدخل المسجد بين الأذان والإقامة ثم يخرج؟ بين الأذان والإقامة لا, إذا دخل الإنسان بعد الأذان فليس لا يجوز له الخروج إلا من ضرورة, لأن ثبت في حديث أبي هريرة النبي يقول أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد أصاب أبو القاسم صلى الله عليه وسلم, فلا يجوز أن يخرج بعد الأذان, فليجب أن يصلي إلا لحاجة, كان يكون مثلا يريد أن يتوضأ مو على وضوء أو يكون إمام في مسجد آخر أو ما أشبه بأمر لا بد منه, أما كون يقول أنا يريد أن نخرج يصلي في مسجد آخر فلا, لا يجوز له, ولأن هذا وسيلة إلى أن يضيع الصلاة, لأنه قد يستهل بعض الناس يخرج يغلب يصلي في مسجد آخر ثم يمنعه مانع أو يجب المسجد آخر صلي فيه. المقصود النبي أنه عاف ولا يجوز له خروج إلا من ضرورة, إلا من شيء لا بد منه كما سبق. وهذا يقول ما الدليل على تحريم البيع وقت الصلاة؟ التحريم البيع يحرم إذا أذن المؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة, يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع, فالبيع حرام وفاسد, وكذلك جميع الصناعات. أما غير أذان الجمعة فلا يحرم, لكن ما ينبغي الإنسان يبيع يتشغل عن الصلاة, ولا حتى الذي يبيعون السويس السواس ما يبيع إذا أذن خلاص, إذا كان صاحب بقالة يغلق البقالة, صاحب بيع يتأهب ويستعد ويأتي للصلاة, لكن لو باع ما يقطع من كل بيع فاسد إلا بعد أذان الجمعة الذي يؤذن بعد دخول الخطيب كل إمام للآية الكريمة. نعم. أحسن الله لكم. يقول ظهر من يقول العقيدة الاهتمام بها أولا وآخرا ويوصي بالحرص على كتبها ودروسها في مقابل تهميش العلوم الأخرى, فما رأيكم؟ العلوم الأخرى كلها, العلوم الأخرى لا ينبغي إهمالها, العلوم كلها يأخذ بعضها بحجة بعض, الإنسان يتعلم يعتني بالعقيدة كتب العقيدة أو كتب التوحيد, ومع ذلك أيضا كذلك يعتني بكتب يعتني بالأحاديث بكتب الفقه, يعني بالعمل صلاة والصيام والزكاة, لا بد أن يتعلم كيف يعبد ربه, يصلي يصوم يحج يبيع يشتري, إذا كان يعتني بالكتب, لكن العقيدة هي الأساس, العقيدة هي الأساس, إذا صلحت العقيدة صلح العمل, وإذا فسدت العقيدة فسد العمل, هي الأساس يعتني بها أكثر ويعتني بالعلوم الأخرى. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره, وهل يفهم من ذلك أن بصره ينتهي؟ أن بصره ينتهي. هذا الحديث حديث أبي موسى رواه الإمام مسلم, يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القصة ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور وسلكه النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. المعنى أن الله تعالى احتجب من خلقه بالنور, ولو كشف النور لاحترقها كله. ولهذا فإن الله لا يستطيع أن يرى أحد في الدنيا، ما يستطيع، يحتجب بخلقه. ولما سأل موسى الرؤيا قال موسى سمع كلام الله من دون واسطة، فلما سمع موسى كلام الله طمع في أن يراه، قال رب أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، يعني ما تستطيع بشرك الضعيفة في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل قال بعض العلماء تجلى له بقدر الخنصر. ماذا حصل الجبل؟ الصم جبل صخر، فدكتك الجبل وانسخ، وموسى خر صائقا. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكتا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تمت إليك وأنا أول من أنه لا يرسح في الدنيا إلا ما ولا جبل إلا فدكتك. لكن في يوم القيامة الله تعالى نشئ المؤمنين نشأة قوية تبدل الصفات، الذوات هي لكن الصفات تبدل، وينشأ تنشئة قوية يستطيعون فيها رؤية الله، أما في الدنيا فلا يستطيع أحد يرى الله. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم على الصحيح لم ير ربه ليلة المعراج بعين رأسه وإن وراه بعين قلبه. وهذا إجمع من أهل العلم من أهل الحق أن الله تعالى أجمع على أن الله تعالى لا يرى أحد في الدنيا، ولم يختلفوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم على أنه لم يره في الأرض، وإنما اختلفوا هل رآه في السماء ليلة المعراج. قال بعض الصحابة رآه بعين رأسه، وقال آخرون رآه بعين قلبه، هذا هو الصواب. ولهذا قالت عائشة المسروق لما قال هل رأى محمد ربه، قالت لقد قص شعري مما قلت، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. فالنبي لم يرى ربه بعين، وإنما رآه بعين قلبه، ولأن الرؤية نعيم ادخرها الله لأهل الجنة وليس لأهل الدنيا. نعم. يقول ما حكم الإغراب عن العمل في بلد مسلم للمطالبة بإسقاط النظام العلماني؟ المقصود أن مثل ما سبق الإضراب وكذلك المظاهرات كل هذه فلا غير مشروعة. يطالب الإنسان بمطالبة ليس فيها فوضى، الفوضى والاضطراب كل هذه ليس مشروعة. يطالب الإنسان بحقه بالأسلوب المناسب، ويطلب من يشفع له ويعينه على أخذ حقه. نعم. أحسن الله. يقول هل يجوز قراءة التوراة والإنجيل والنظر فيهما الآن؟ لا، لا يجوز الإنسان أن يقرأ ولا أن يعمل فيها. ولهذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ورقة في يد عمر أنكر عليه وقال في شك ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعوا للسباع. لكن إذا كان طالب علم وأراد يعني يقرأ ليرد عليهم، يرد على اليهود والنصارى من كتبهم، فهذا له وجه. نعم. أحسنتم. يقول ما حكم قراءة المتون بالترتيل؟ ترتيل؟ لا، إذا كان ترتيل مناسب ما فيه تلحين وتلحين خارج عن العادة، الصوت الحسن مطلوب، الصوت الحسن مطلوب في القراءة وفي غيرها، لكن ما يكون في تلحين مثل ما نسمون الأنشيد الإسلامية، بعضهم أو الأنشيد الجماعية يقرأها بتأوهات مثل تأوهات المغني، أو يقرأ بصوت جماعي فيه طرب حتى أنك لا تفرق بينه وبين المغني، هذا غلط. وإنما يقرأ واحد في القصيدة كان طيب يقرأ واحد وبقي يستمر، لأنه يعني يقرأ جماعة فما يتأول المعنى، ينظر إلى الصوت متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت. لكن إذا قرأ واحد في القصيدة طيبة يقرأ واحد وبقي يستمر، وكذلك القرآن يقرأ واحد وبقي يستمر، إلا إذا بالتعليم الصغار والحديث يقرأ واحد وبقي يستمر. ثم القراءة تتم بصوت عادي، ما في تأوهات ولا تلحين كتلحين الغناء. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل الواسطة تجوز في التقديم إلى الجامعة وإذا كان الطالب نسبته ضعيفة؟ الواسطة إيش؟ تقديم الجامعة. إيه تجوز إيش؟ يقول تجوز إذا كانت نسبة الطالب ضعيفة. إذا كانت إيش؟ نسبة ضعيفة. على كل حال الرسول يقول اشفعوا تؤجروا ويقول الله على فنه ما أشفع. إذا كان نسبة ضعيفة لكنه طيب ومؤهل فلا حرج. لكن هناك يتوسط الأهل الخير ويشفعوا له إذا كان أهل اللي لطلب العلم وهم معروف بالخير، يكون النسبة هذه ما تدل على يعني على شيء، قد يكون مثلا نسبة ضعيفة وهو طالب علم جيد. نعم. يقول أحسن الله عليكم هل الهرولة على الحقيقة أم أن لها تأويلا عند السلف؟ وثق بالله، كان يمشي أتيته هرولة، هذا وثق بالله، ولكن من آثاره من ثمراته أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب من العمل حتى يقطع العبد العمل. النووي رحمه الله فسر قال من أتاني يمشي أتيته هرولة، فسرها قال معنى الحديث أن الله أسرع بالخير من العبد، لا هو فسر بالأثر، وهذا أثر الصفة وليس هو الصفة. كما أن مثلا الرضا صفة لله، ومن آثاره الثواب، والغضب صفة ومن أثارها العقوبة. فلا يقال إن الغضب هو الثواب، بل يقال الثواب أثر من أثر الصفة. ولا يقال إن الغضب هو العقوبة، لا بل أثر. كذلك هذه الصفة، كان يمشي أتيته هرولة، وهذه صفة، لكن من أثرها أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم، ما حكم التصوير بجهاز الجوال؟ التصوير محرم ولا يجوز إلا للضرورة، والحديث فيه الوعيد الشديد. قال الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. وقال كل مصور في النار يجعله بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال أدعنا الله المصور، وقال لحديث علي يا سيد ألا بعثت على مبعث عليها رسول الله ألا تعال صورة إلا طمستها ولا قرب مسلم إلا صورة، ولا يستثنى من هذا إلا الضرورة، مثل الصور الصورة التي في النقود ما يستطيع الإنسان كذا، الصورة قصة القيادة وجواز السفر والشهادة العلمية وما أشبه ذلك. لكن كل بعض الناس يجيب صور ويصور نفسه وأولاده ويجعله في برواد، هذا لا يجوز، لا يجوز ولا يجوز. صورة في الجوال هذا فيها شر وبلاء، يعني لأن هذا وكان واللي أعرف أنه كان ممنوع من قبل وزارة التجارة، من قبل وزارة التجارة. وأظن أيضا أخيرا كذلك فيه أيضا مسؤولون يدرون، ومن وجد عند يبيع الجوال اللي فيه صورة يعاقب، لأن هذا فيه يحصل فيه شرور وفتن، تصور الإنسان وهو لا يدري، وتصور أيضا النساء في الحفلات وتنشر في الشبكة في الأثر مثل يحصل فساد وشر. ينبغي منع هذا الجوال الذي فيه صور فيها الكاميرا. نعم. أحسن الله أن يقول، أليس الترجيع هو تكرار الآية؟ وعيش الترجيع تكرار الآية؟ لا، تردد آخر الحرف كما سبق، يا الله عليم حكيم. ترجيع التخشع. نعم. في حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجعبري والجواب، فما هو الجعبري والجواب؟ ذكر العلماء الجعبري والجواب أنها الغليظ، بعضهم قال القصير البطين، بعضهم قال جموع المنوع الذي يجمع المال من حله ومن حلال ومن حرام ثم يمنع الواجب. الزكاة وغيرها. نعم. الله عليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله جميع طاعته ثم توجهنا وفقه وصلى الله على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى، وقال: باب ما يذكر في الذات والنعوت واسامي الله عز وجل. وقال خبيب: وذلك في ذات الاله، فذكر الذات باسمه. وروى حديث ابي هريره قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الانصاري، وانشد حين ارادوا قتله: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي. وذلك في ذات الاله، وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، واخبر النبي عليه السلام اصحابه خبرهم يوم اصيبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. فهذا الباب ذكره الامام البخاري في الذات والنعوت واسام الله، قال باب، وقال يعني وقال الامام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، وقال باب، باب ما يذكر في الذات والنعوت واسام الله عز وجل. يعني هذا الباب عقد لي ثلاث امور. الامر الاول ما يذكر في ذات، يعني ذات الرب، والثاني نعوت، في نعوت الرب يعني صفاته، والثالث اسام الرب، اسام جمع اسم يعني اسماء الرب. هذا الباب يذكر فيها النعوت، الذات والنعوت والاسامي. والمؤلف ابن البنا يختصر ما يذكر كما ذكره البخاري. ذكر حديث خبيب، قال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه. فيخبر عن الله بأن له ذات. وهذا من باب الخبر، يعني الأسماء التي سمى بها الله نوعان. النوع الأول ما يخبر عنه من باب الخبر، وكان يخبر عنه بأنه ذات وبأنه موجود وبأنه شيء وبأنه شخص، ويخبر عنه بأنه صانع. هذا من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الاسم. أما الاسم فلا يسمى لما سمى به نفسه كالسبيع العليم والبصير والسمع والحكيم. فالذات يأتي حديث قصة خبيب لما أراد المشركون قتله قال دعوني يصلي ركعتين وصلى ركعتين ثم أنشد هذا البيت. ولهذا ذكر المؤلف قال روى حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا خبيب الأنصاري وأنشد حين أرادوا قتله وما أبالي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق إن كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلون ممزق الشرق وذلك في ذات الإله فأثبت لله ذاته. والحجة ليس في قول خبيب بل الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر عليه فدل على الله لله ذاته. فقتله ابن الحارث وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره من المصيبة. ومن ذلك أيضا من الأدلة على إثبات الذات لله عز وجل ولم يذكر المؤلف حديث الإسراء والمعراج الطويل في قصة إبراهيم لما ذكر قصة إبراهيم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.